اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 03-8-2-2-7-2-6-4، جوال رقم 05-04-80-5-9-7-0، وجوال رقم 05-05-85-6-3-4-5. وترقبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. في كل زمان، في كل زمان لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. من الذي يحفظهم؟ من الذي ينصرهم؟ وهم قليل بين الناس، وهم نزاع في القبائل، وهم الغرباء فطوبى لهم. إن الذي يحفظهم هو الله، خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مهما تكبر مجرم أو ساد شيطان اللعين، مهما تكالبت القوى فالله خير الحافظين. خير الحافظين لفضيلة الشيخ حفيظ الدوسري. وترقبوا هذه قصصه. فحلف الأب ليذهبن إلى البيت الحرام، تعلق بأستار الكعبة وبدأ يدعو. هذه قصصه. إذا أتت هذه الفتاة فافعلوا بها الفاحشة كلكم، ثم اضربوها ضربا مبرحا حتى آتي وأضحك. انظر الفريسة. هذه قصصه. ورماه صاحبه الذي في السيارة، وأخذ الغلام صاحب اللواط وانصرف، فرموه في الشارع. قال لا، أنا ما أسمح لكم أن ترونه. قال هذا والده يا فلان. قال حتى لو والده، أنا ما أسمح لكم أن ترونه، ما أرضى أن ترونه. قالوا لا، لابد أن يراه أبوه، اجعله يراه. يقول فدخلنا. هذه قصصه. وبدأت تتمايل وترقص وتغني بكلمات، وما هي إلا لحظات حتى تسقط على أرض المسرح، فيأتون يرشون الماء. فلانة، أي فلانة. هذه قصصهم لفضيلة الشيخ يحيى الجنة، وفي جميع التسجيلات الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأمر خطير يا عباد الله، إذا لم تحرك هذه الكلمة مشاعركم وغيرتكم فوالله لقد انطفأ نور الإيمان في قلوبكم. حي للصلاة، يصلون ولكن ويل لهم عن صلاتهم ساهون. ويل لهم، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يصلون صلاة العصر مع غروب الشمس، تفريغ، وصلاة الظهر في الساعة الثانية، وصلاة المغرب مع العشاء، وصلاة الفجر مع طلوع الشمس. تهاون. كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة تصلي في الصف الثاني؟ كم مرة تفوتك الركعة؟ كم مرة تفوتك الجماعة وتصلي في جماعة في آخر الصف؟ لا بأس أن تؤخر، هو مشغول مع صديقه يتناول معه رشفات الشاي والقهوة. لا بأس أن تؤجل المباراة على أشدها، ووضع الفريق المفضل محرج يستدعي المتابعة. انظر في صلاتنا. نعم إنهم يصلون، ولكن صرفتهم الصوارف والملهيات، ولكن وازدادت في بيوتهم المنكرات، ولكن ما بال أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم، لا يتأدبون بآدابها ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها. يصلون جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وحركات بلا مشاعر، صلاتهم مرتع للوساوس والهواجس. وآخرون، إن زوجي لا يصلي، لا يصلون، إن زوجي لا يصلي، لا يصلون. أقولها فتيقنوا ماذا تعني، لا يصلون. زوجي لا يصلي. ويله ماذا ضيع، لقد ضيع ركن دينه. ويحه ما أعظم خيبته وما أشد غفلته، حرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين. أما سمع الزواجر؟ ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لابنكم من المصلين يسمع منادي الصلاة والفلاح، ثم يدبر ويتولى. الله أكبر، الله أكبر. ثم يكون اللعب عنده أكبر، ومشاهدة الأفلام والمباريات أكبر، والبيع والشراء أكبر. يسمع منادي الله وهو يقول الصلاة خير من النوم، ثم يكون النوم عنده خير من الصلاة. صلاتنا تحتاج إلى مراجعة حسابات، صلاتنا تحتاج إلى انضباط. فيا من فقدناهم في المساجد، يا من تخلف عن صلاة الجماعة، ألم يأني لك أن تندم على سيئاتك؟ إلى متى وأنت بعيد عنا؟ اعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر. أيها الأخ اسمعها واحفظها، أيتها الأخ اسمعيها واحفظيها، كل شيء إلا الصلاة. والله ما يصنع الرجال إلا الانضباط في صلاتهم مع تكبيرة الإحرام. فيا أيها المتهاون في الصلاة، يا تارك الصلاة. اسمع. تسجيلات صدى القراء الإسلامية بالدمام.